كنا تعرضنا إلى الفروق بين المسح على الجبيرة والعمامة والمسح على الجوارب، ومن خلال الدرس تبينت عدة فروق، لكن لا بأس أننا نلخصها. فمما يقال في الفروق: نعم، إذا من الفروق أن الجبيرة يمسح عليها ما دامت موجودة، بينما الجوارب والخفاف. طيب جميل، إذا هذا هو الفرق الأول، وهو أن المسح على الخفاف ونحوها هذا مؤقت، المسح على الخفين وما يأخذ حكمها هذا مؤقت يوم ليلة أو ثلاثة أيام، بينما المسح على الجبيرة ليس له توقيت، مدام محتاجها مدام يحتاجها فليس لها توقيت. هذا رقم واحد. رقم اثنين: نعم، التعميم في المسح على الجبيرة. إذا نقول المسح على الخفين يمسح ظاهرهما، يعني ظاهر القدم يمسح عليه في الخفين، ما يمسح من تحت ولا من الجوانب، يمسح الظاهر أعلى الخف، بينما الجبيرة ماذا يمسح؟ جميع الجبيرة، يعني يمسح عليها من جوانبها ومن أسفل، يعني لا بد أن يعمم في المسح. هذان فرقان. فرق ثالث: نعم، الطهارة في الجوارب والخفاف لا بد أن يلبسها على طهارة، لا بد أن يلبس خفين أو الجوربين على طهارة. أما العمامة والجبيرة لا يلزم، على القول الصحيح ما يلزم. طيب هذا الثالث. الرابع: نعم نعم، الجبيرة حتى في الحدث الأكبر لأنها من باب الضرورة، بينما الخف في الحدث الأصغر. وفي الحدث الأكبر ماذا يجب عليه؟ يعني في الحدث الأكبر ماذا يجب عليه بالنسبة للخفاف؟ أن ينزعه ويغسل القدم. طيب بقيت شيء؟ بقي شيء من الفروق؟ ها؟ كيف الحاجة؟ خذها تقرأ لي. أيوة. أي نعم. يعني هذا تفريق من ناحية سبب اللبس، فالجبيرة حاجة أو ربما ضرورة، بينما الخف ما يلزم، يعني يلبسه من غير حاجة، يلبسه تجملا أيا كان. طيب هذا ماشي. بقي شيء آخر؟ إذا لعل هذه أبرز الفروق التي تقال بين الخف والعمامة والجبيرة. كتبتموها؟ من كتبها؟ اقرأ علينا. طيب يعني الفرق الأول متعلق بالتوقيت. طيب الفرق الثاني؟ نعم. نعم، الفرق الثاني في كيفية المسح. في الخفاف يمسح الظاهر، وفي الجبير يمسح الجميع، وكذلك العمامة يمسحها كلها. الفرق الثالث: اشترط في الخفاف أن يلبسها على طهارة، وأما في العمامة في الجبيرة والعمامة كذلك ما يشترط الطهارة. طيب الفرق الرابع: نعم، في الخفين في حدث الأصغر، والجبيرة حتى في الأكبر. طيب هذه أربعة. ثم أخيرا قلنا الحاجة، هذه يلبسها من حاجة أو من ضرورة، وهذه ليس باللازم. طيب كنت أحضرت بحثا في الموضوع؟ نعم. عشرة فروق. طيب اقرأها علينا. آه. نعم، يعني هذه الفروق 10 يبدو الجمع أي فرق، حتى لو كان الراجح خلاف، حتى لو كان الراجح خلافه. أعدها علينا. عزيمة، عزيمة يعني بذاك أن المسعى الجبيرة عزيمة، والمسعى الخفين رخصة. أظن ذكرنا هذا. رقم كم؟ الخامس. طيب، عزيمة وماذا؟ عزيمة ضرورة لم يشمل. طيب، وأيضا الخرق يعني الخروق. مر معنا أن الخروق في الخفين مؤثرة. أيضا كل أمسح في الطهارتين، ما هي؟ كل الجبيرة. زين، ذكرنا هذا. طيب، جميل. طيب، الجبيرة، الجبيرة في أي مكان؟ في اليد، في الجسم. طيب، انتهت. 10. طيب، كما ترى يعني بعضها على قول وعلى معنى يعني بعيد، لكن الأهم شيء ما ذكرنا في الخمسة هذه. طيب، أحسنت، بارك الله فيك. انتهينا من النقطة هذه. بقي معنا مسألة أخرى نسيتموها. أين اللزقات التي يعني يسأل عنها لتنظيم كما يقولون أو لمنع الحمل؟ كما قلنا بالأمس، إن وضعت على غير أعضاء الوضوء فلا إشكال فيها، يعني فلا إشكال فيها إذا أراد أن يتوضأ. أما الإشكال يكون في الغسل، لأنه في الغسل لا بد من تعميم الماء جميع البدن. فهذه اللزقات هذه التي تمنع الحمل يعني فيها خلاف، وتعتبر من المسائل المستجدة في الفقه، ما كانت معروفة، فهي مسألة مستجدة في الفقه. ولهذا لعل أقرب ما يقال فيها إن ينظر لحال من تستعملها، لحال من تستعملها. فإن كانت تستعملها لعدم استطاعتها استعمال غيرها من الموانع، فإن هذه تعتبر من باب الضرورة أو من باب الحاجة، فهذه تأخذ حكم الجبيرة. فإذا قالت أنها تحتاج أنها تضع اللزقة هذه لأنه ما نفع معها لا حبوب منع الحمل ولا ما يسمى باللولب ولا من الموانع المعروفة، وأن كل الموانع هذه تؤثر عليها ولا تجدي معها، ثم أيضا الحمل يضرها ما تستطيع أن تحمل، فيقال إن استعماله يأخذ حكم الجبيرة، يأخذ حكم الجبيرة. أما ما عدا ذلك، إن كان الحمل لا يضرها أو نفعت موانع أخرى، فإن هذه لا يجوز أن تضعها، وإن وضعتها يجب نزعها إذا أرادت الاغتسال عن الواجب. هذه الفتوى التي يعني نشرت في الموضوع هي أقرب ما يقال، أقرب من قول من قال تمسح مطلقا أو قال لا تمسح أبدا. هذا فيه تفصيل وفيه إن شاء الله يعني أعطاء حكم الصحيح. إذا الخلاصة أن هذه تجوز بشرطين. ما الأول؟ أن لا تستطيع تأخذ غيرها، وأن يكون الحمل يضرها، يعني إذا كان الحمل يضر لا بد أنها تأخذ مانعا، فهذا الشرط مع الذي قبله يجعلها إن شاء الله تأخذ حكم الجبيرة. طيب، بارك الله في الجميع. تضاول الحنة على رأسها. إيه، هذا كما قلنا بالأمس إن تمسح عليه، يعني إذا شدت على رأسها الخمار بدون خمار ما في مانع، يعني إذا وضعت الحنة تمسح عليه. يلحق بالخمار، لأن الحناء يصعب إزالته، ولو أزالته ما استفادت، فربما إزالته أشد يعني من إزالة الخمار، فتمسح عليه. ومثل ما يسمى عند العوام بالصباخة، تعرفون الصباخة؟ الصباخة شيء يوضع على الرأس علاج، يعني أحيانا يبقى يعني يومين ثلاثة، فهذا يأخذ حكم الجبيرة إذا كان على غير البدن، فإذا كان على غير الرأس، وإن كان على الرأس فأمره إما ملحقا بالعمامة أو يكون ملحقا بالخمر. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من التعليق على عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى. باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، ولمس امرأة بشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. نعم، أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. لما بين المؤلف ما يتعلق بالوضوء وما يلحق به من مسح الخفين، عقد هذا الباب لنواقض الوضوء. والمراد بنواقض الوضوء يعني مبطلات الوضوء التي إذا حصل واحد منها بطل وضوءه، يقال بطل وضوءه وانتقض وضوءه، المعنى واحد. ومعلوم أنه إذا انتقض وضوءه فإن لا يستبيح ما تشترط له، أي شيء؟ الطهارة. إذا انتقض أو بطل وضوءه فإن لا يستبيح ما تشترط له الطهارة من صلاة وغيرها. فما هي النواقض؟ أعطاك المؤلف عددا لها حتى تكون على بينة من أمرك قبل أن تقرأها. كم هي؟ قال: سبعة. وليس هناك دليل على أن النواقض سبعة. لو تبحث في الكتاب أو في السنة على أن نواقض الوضوء سبعة لا تجد هذا، لكن هذا العدد أخذوه بما يسمى بالتتبع والاستقراء. تتبع العلماء النصوص واستقرأوها، ثم تحصل لهم سبعة نواقض، سبعة نواقض، فقالوا هي سبعة. وهذا كثير في الفقه، يقال شروط كذا، أو مثلا أمور كذا خمسة، أمور كذا سبعة، عشرة، ثم تقول: أين الدليل؟ نقول: ما هناك دليل على هذا العدد بعينه، لكن هذا العدد أخذوه بالطريقة التي ذكرت لك، بطريقة التتبع، يتتبعون النصوص ويستقرئونها ثم يعطون العدد الذي تحصلوا عليه. وهذا على كل حال جهد مشكور لسلف الأمة في حصرهم الشريعة وفي ضبطهم قواعدها، مما يريح طالب العلم وغيره. قال: وهي سبعة. ثم شرع في بيانها، قال: الخارج من السبيلين. الخارج من أي شيء؟ نقول: من أي شيء ما دام خرج من السبيلين، والسبيلان معروفان: مخرج البول ومخرج الغائط. فإذا خرج من السبيلين، أي خارج كان، سواء كان معتادا كالبول أو الغائط، أو كان غير معتاد أو نادرا، إن هذا يكون ناقضا للوضوء. فلو خرج من أحد السبيلين، لو خرج منهما حصاة، فإن هذه ناقضة للوضوء، مع أن هذا على خلاف المعتاد، لو خرج منهما دم أو قيح أو سائل لا يدري ما هو، فيقال ما دم خرج من السبيلين أو من أحدهما فإنه ناقض للوضوء. إذا نعلق على هذه فنقول خارج من السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد، فما دام ثبت أن خروجه من السبيلين فإنه ناقض. هذا رقم واحد. قال بعده والخارج النجس من غيرهما. خارج النجس وصفه هنا بأنه نجس، قال من غيرهما، الضمير في غيرهما يعود إلى السبيلين، يعني خرج من غير السبيلين خارج النجس كالدم، فإن الدم نجس عند كثير من أهل العلم وفي تفصيلات في مقامه. كذلك القي، فالقي نجس عند كثير من أهل العلم فيأخذ هذا الحكم. كذلك ما يسمى بالقيح والصديد وماء الجروح، كل هذه نجسة، فإذا خرجت من غير السبيلين من أي موضع من البدن فإن هذه تنقض الوضوء. خرج من يده دم، مثلا حك يده حكا شديدا فخرج دم من يده، والدم نجس كما قلت لك فيعتبر ناقضا للوضوء. لكن المؤلف قيد، بماذا قيد؟ قال إذا فحش، يعني إذا كثر وصار يعني كثيرا. ومر معنا أن الكثير والقليل أو أن الفاحش غير الفاحش يرجع فيه إلى من؟ إلى تقدير الإنسان. فإذا رأى الإنسان أن هذا كثير وأنه فاحش فيقال هذا ناقض للوضوء. أما إذا قال إنه قليل فإنه لا يؤثر. فلو أن إنسان كما قلت لك حكى يعني جرحا أو حكى مثلا زائدة في بشرته ثم أو حبة يعني نكثها فخرج من هذا دم، فينظر إن كان كثيرا واستمر حتى فحش فهذا ينقض الوضوء. أما إذا خرج من بمقدار النقطة وذهبت وتوقف الدم فهذا لا يضر. كذلك القي، هذا إنسان تقي لكن تقي شيئا يسيرا لا يكاد يذكر فهذا لا يضر. أما إذا تقي شيئا كثيرا وفحش فإنه ينقض الوضوء. كذلك ما قلنا قبل قليل من القيح والصديد وما يسمى بماء الجروح، هذه إذا خرجت وفحشت فإن تنقض الوضوء. لكننا نعيد الكرة على هذا الناقض، فالمؤلف يقول خارج النجس ثم مثل بما مثل به أو مثل بما مثلت به الدم والقي الآخري، فيقال إن هذا الذي ذكروه يحتاج أولا إلى إثبات أن هذه نجسة، يحتاج إثبات أن الدم نجس إذا لم يكن مسفوحا أو يكن خارجا من السبيلين، فيحتاج إثبات أن هذا نجس. كذلك القي يحتاج إثبات أنه نجس، كذلك القيح الصديد ماء الجروح. فالقول بأن هذه نجسة هذا قول يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. والنجاسة والطهارة هذا حكم شرعي لا بد فيه من دليل، والأصل في هذه الأشياء الطهارة والنجاسة، الأصل الطهارة، فإذا حكمت بنجاستها فإننا نطالبك بالدليل، ولم يذكروا دليلا مستقيما في هذه المسألة، فعليه نقول إن هذه طاهرة ليست بنجسة. ثم ما فرع على ذلك أنها ناقضة للوضوء فالصواب أنها غير ناقضة ولا تؤثر. إنسان توضأ ثم خرج منه دم أو أرعف أنفه أو خرج من أسنانه دم أو تقي قيا كثيرا، فيقول كل هذه لا تؤثر، هل هي نجسة؟ ماذا قلنا؟ ليست بنجسة. نعم هذه مستقذرة، أن النفس تعافها وترى أنها يعني تتقزز منها، لكن ليس باللازم أن يكون هذا نجسا، فما يتقزز منه وما تعافه النفس وتكرهه هذا لا يعني أنه نجس، لا يعني أنه نجس، فليتنبه لذلك. إذا ننهي البحث في المسألة هذه، وهو أن اعتبار ما خرج نجسا أو اعتبار أن خارج النجس اعتباره ناقضا هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يؤثر ولا يضر ولو كثر. ثم قال بعده: وزوال العقل. زوال العقل ثم استثنى العقل. لا يخفاك أنه محل التكليف، فهذا إنسان زال عقله، فنقول لما زال عقله انتقض وضوءه وهو الآن على غير طهارة، فلو رد إليه عقله وعاد إليه وعيه فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يتوضأ، لأن زوال العقل ناقض. والعقل كيف يزول؟ يغيب الإنسان عن الدنيا، إما أن يغيب مثلا بنوم وسوف يأتي ما يستثنى من النوم، أو يغيب بماذا؟ بإغماء، أو يغيب بجنون، أو بسكر، أو بشيء يأخذه يذهب عقله من مواد مخدرة أو أشبه من ذلك أو أشبه ذلك، أو ما يسمى بالبنج. فالمهم أن عقله زال، فزوال العقل ناقض للوضوء. طيب، حتى وإن قل لأغمي عليه لفترة يسيرة فيقال نعم، فالمؤلف لم يقيد قدرا مقدرا أو معينا لزوال العقل، فمتى زال عقله انتقض وضوءه. لكنه استثنى فقال: إن إلا النوم اليسير جالسا أو قاعدا. النوم اليسير، اليسير ما ضابط اليسير؟ ما ضابطه؟ كما قلنا في أمثال هذا يرجع لتقدير الإنسان، فإذا قال إنه نام إغفاءة يسيرة لم يغف فيها كثيرا فيقال هذا لا يضر، لكن بشرط أن يكون على إحدى الحالين، أن يكون جالسا أو قائما. جالسا أو قائما لماذا؟ قالوا أنه إذا كان على هذه الحال فإن حصول الحدث منه مستبعد، مستبعد، ولو أحدث لا حس بنفسه إن كان جالسا أو قائما. إذا كان كذلك فإن نفى من كلامهم أن النوم ناقض للوضوء، لأنه مظنة لأي شيء؟ للحدث، لأنه مظنة للحدث. وعليه إذا قال إنه لا يشعر بحدث ولو أحدث لعلم من نفسه، كما لو كان جالسا كما قال المؤلف أو قائما، فعلى هذا لا ينقض الوضوء. طيب، ماذا بقي معك من الحالات لما استبعدت الجالس والقائم؟ كما لو كان مضطجعا، يعني على جنبه، أو مستلقيا، أو منبطحا، أو كان مثلا على هيئة الساجد أو الراكع، فهذه ينقض معها أو ينتقض فيها الوضوء. إذا نام على إحدى الحالات التي ذكرت فإن وضوءه ينتقض. لكنني أقول كما قلنا قبل قليل، النوم مظنة للحدث، أليس كذلك؟ إذا نربط الحكم بهذا الشيء، نربطه بهذا الشيء. ما هو هذا الشيء؟ هو الشعور، الشعور بنفسه. فإذا قال إنه نعم نام على جنبه لكنه يشعر بنفسه، أو نام مستلقيا لكنه يشعر بنفسه ولو أحدث لعلم حدثه، فيقال إن النوم بهذه الصفة ما دام يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما ثبت عنهم أنهم كانوا ينتظرون الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فربما خفقت رؤوسهم ثم أقيمت الصلاة وقاموا يصلون. وفي بعض ألفاظ الحديث أن لهم غطيطا، غطيطا، يدل على أنهم ناموا أو لم يناموا؟ ناموا، لكن هذا محمول على أنه يسير ويشعرون بأنفسهم. والعمل على هذا فإن الناس يعني لا يخلو منتظر الصلاة من إنسان يخفق رأسه أو مثلا يغيب وعيه قليلا ثم تقام الصلاة ويصلي. العمل على هذا والحاجة داعية إليه. إذا ننهي البحث في المسألة النوم ونقول إن ضابط النوم هو إحساسه وشعوره بنفسه، هذا ضابط النوم. فإذا حس بنفسه ويعلم أنه لو أحدث لا أدرك ذلك فهذا لا يضر. وإذا قال لا والله ما أدري أنا نمت وغبت عن الدنيا غيابا تاما، فيقال إن هذا ينقض الوضوء. وكما قلت لك يحتاج إلى هذا الحكم كثيرا، لأن الإنسان قد يأخذه نعاس على إثره نوم خفيف فيطبق عليه ما قلت في القاعدة. إذا ننهي البحث في المسألة هذه، فزوال العقل هل هو من النواقض؟ الجواب نعم. هل يفصل في شيء من زوال العقل؟ النوم يفصل في النوم ما بين اليسير والطويل. أما الهيئة أن يكون جالسا أو قائما فالصواب لا اعتبار بها، الاعتبار بالشعور. أما كيف نام فهذه لا تضر كثيرا. ثم ننتقل بعد هذا إلى ناقض آخر، أرعه سمعك. قال ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة، هذان أمران كلهما متعلقان باللمس. قال لمس الذكر بيده، ماذا تخرج هذه الكلمة بيده لو مسه بغير يده؟ ومر معنا وإن شئت أن تكتبها قاعدة، وهو أن اليد عند الإطلاق يراد بها ماذا؟ الكف. اليد عند الإطلاق إنما يريدون بها الكف، فعلى هذا لمس الذكر بيده يخرج لو مس ذكره بذراعه، فهذا لا يأخذ هذا الحكم، أو بأي عضو آخر من بدنه. فلمس الذكر لا بد أن يكون باليد. وكلمة لمس يعني بحائل أو بغير حائل؟ لا بغير حائل، أما الحائل هذا فلا يدخل معه. إذا مس ذكره أو لمس ذكره بيده من غير حائل. وقول لمس الذكر تقصد أو لم يتقصد أو يستوي الأمران؟ يستوي الأمران. فإذا مس ذكره بقصد أو بغير قصد فالحكم على ما ذكر المؤلف. هذا إنسان لما استحم صار يلبس ثيابه ثم مست يده ذكره بغير اختياره، فعلى كلام المؤلف ماذا؟ ينتقض وضوءه، لا بد أن تتوضأ لأنك مسست ذكرك بيدك. كذلك فيما يتعلق بالمرأة، قال لمس المرأة أو لمس امرأة بشهوة، فهذه قيدها بشهوة، ندعها إلى ما ننهي المسألة الأولى. لمس الذكر بيده، ما الدليل على هذا أن لمس الذكر ينقض الوضوء؟ عندنا في المسألة حديثان متقابلان. الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن مس الذكر، سئل عن مس الذكر فقال ينقض الوضوء. وفي حديث آخر سئل عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك، يعني لا ينقض الوضوء، لا ينقض. ففي حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مس الذكر ينقض الوضوء، حديث بسرة. وفي حديث صحابي آخر طلق بن علي قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، ما معنى بضعة؟ جزء منك. فكما أنك لا تتأثر إذا مسست يدك بيدك الثانية أو مسست أنفك أو ما أشبه ذلك، فكذلك الذكر إنما هو بضعة منك. والحديثان صحيحان، ليس في الصحيحين لكنهما صحيحان وهما متقابلان كما ترى. حديث بسرة يفيد أي حكمين؟ النقض. وحديث طلق بن علي يفيد عدم النقض. فالمؤلف الآن لما قال مس الذكر بيده أخذ بأي الحديثين؟ حذف بسرة، أخذ بحذف بسرة. طيب ما جوابه وما جواب من رأى رأيه عن حديث طلق بن علي؟ فمن أجوبتهم أن المقدم حديث بسرة، وحديث طلق هذا في أول الأمر، في أول الأمر إما أن يكون منسوخا أو نحو ذلك من التخاريف، لكن المعول عليه حديث بسرة بن صفوان، ومفاده أن الإنسان يتوضأ إذا مس ذكره. ولكن المس هذه كما قلت لك فيها خلاف، فيها خلاف طويل، ولعل ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنه يفرق بين لمس الذكر لشهوة ولمسه لغير شهوة، فإن مسه لشهوة فإن الشهوة مظنة لأي شيء، لخروج مذي مثلا، فهذا يتوضأ إذا مسه لشهوة. أما إذا مسه مسا عاديا كما قلنا قبل قليل، مسه إذا أراد أن يلبس ثيابه أو مسه ليحكه وما أشبه ذلك، فهذا لا يضر. فيفرق رحمه الله بين مسه لشهوة ومسه لغير شهوة. ثم إذا مسه لشهوة هل وضوءه واجب أو مستحب؟ أيضا هذا في خلاف، فمنهم من قال يجب ومنهم من قال لا يجب. والخلاصة أن مس الذكر بيده هذا إن كان بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، إن كان بشهوة ينتقض وضوءه. وهذا قول يعني وسط في الموضوع، وسط في الموضوع، لأن الشهوة كما قلنا مظنة لخروج ناقض آخر، فتعطى المظنة حكم الأمر المتيقن المؤكد. إذن نأخذ بأي الحديثين على هذا التقدير وعلى هذا التقرير؟ بحديث نأخذ بكل الحديثين. طيب حديث بسرة ماذا يفيد؟ النقض، وحملناه على الشهوة. وحديث طلق بن علي يفيد عدم أنه لا ينقض، وحملناه على عدم الشهوة. وبهذا يجتمع كما تبين، يجتمع الحديثان. طيب انتهينا من هذا وهو الناقض، ربما رقم 4. قال بعدها: ولمس المرأة بشهوة. المرأة قيد لمس المرأة أن يكون لمسها بشهوة، يعني يشتهيها. أما إذا لمسها لمسا عاديا فهذا لا يضر، لكن نقول لمس المرأة بشهوة، أي امرأة هذه؟ هل هي زوجته؟ نقول هو عام، زوجته أو إحدى محارمه أو ما أشبه ذلك. طيب لو لمس امرأة من غير محارمه هل تأخذ الحكم؟ تأخذ الحكم، يعني هو آثم إن مس امرأة من غير محارمه، لكن الحكم باقي، حكم باقي، وهو أنه مسها لشهوة. طيب فعل هذا لو أنه مس امرأته مسا عاديا، ناولها شيئا أو سلم عليها مسا عاديا بغير شهوة، فما الحكم؟ لا يؤثر، لا يؤثر، لأن الملك قيده بشهوة. وهذه المسألة يعني فيها خلاف أيضا، فيها خلاف. والصواب أن لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة أنه ليس هناك دليل على أنه ناقض، على أنه ناقض. أما قوله تعالى: أو لامستم النساء في آية الوضوء، فإن لامستم النساء يراد بها الجماع، كأن الله تعالى على الجماع، قول لامستم النساء، وعليه لمس المرأة بشهوة لا يضر، لا يضر. ولعل الإنسان السوي ما تثور شهوته إلا مع زوجته، وإلا قد يوجد نسأل الله العافية من تثور شهوته مع محارمه، فهذا يعني لا اعتبار به، لأن أصحاب الفطرة السليمة ما يكون معهم هذا. لكن نسأل الله العافية لما فتح الناس انفتاحا مشينا على أمور لا يحسن ذكرها، ربما يعني وقعت منهم شهوة لبعض محارمهم، لا سيما إذا تساهلت بعض هؤلاء المحارم في لباس أو أبدت ما لا يجوز إبداؤه، فربما كانت شهوة من أحد محارمها تجاهها، كما نسمع وربما تسمعون أن من ينظر إلى أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته نظرة رغبة وشهوة، وكل هذا من فتن هذا الزمان الذي سعينا إليه بأنفسنا حينما تساهلنا في لباس يعني بناتنا وأخواتنا، فصارت هذه المشكلة التي نسأل الله يكفينا وإياكم شرها. فنعود فنقول لمس المرأة بشهوة ما المرجح فيه؟ المرجح أنه لا يضر، فلو لمس امرأته بشهوة فإن هذا لا يضر، والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عند الإمام أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام ربما قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، ربما قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة، والحديث عند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. لكن إن ولدت هذه الشهوة خروج شيء كما لو أمذى، فإن الناقض بماذا حصل؟ بهذا الخارج، أما اللمس المجرد فلا. إذن ننتهي من هذه المسألة والتي قبلها فيما يتعلق باللمس، وخلاصتها أن لمس الذكر على ما تبين في التفريق بين الشهوة وغيرها، ولمس المرأة قيد المؤلف بشهوة. ثم بعد ذلك قال والردة عن الإسلام، الردة عن الإسلام، نعم ربما يكون هذا، فأنت تعرف أنه من شرط صحة أي عبادة ماذا؟ الإسلام، فعبادة الوضوء من شرطها الإسلام، فهذا إنسان متوضئ ثم حصل له ردة عن الإسلام ثم تاب وأناب ورجع الله عز وجل، فماذا تقول له؟ وضوءك انتقض، لا بد أن تحدث وضوءا جديدا إذا أردت الصلاة. طيب ما صورة ذلك؟ ما مثاله؟ إنسان نسأل الله العافية سب الدين، استهزأ بشيء من الشرع، وسب الدين واستهزاء بالدين والشرع ما حكمه؟ من نواقض الإسلام. فلو أنه مثلا في جلسة مع رفاقه يعني أخذته العزة بالإثم فسب شيئا من الشرع أو تندر بشيء من الدين على جهة السخرية، فهذه ردة، ثم إنه عوتب ونوصح فرجع، فيقال إن هذه الردة ناقضة لوضوئك فيلزمك وضوء جديد. هذا ما قرره هنا. كم بلغت معنا النواقض؟ ستة. طيب قال وأكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل ما به؟ جائز أو حرام؟ ها؟ جائز وناقض. أي نعم، جائز وناقض. فأكل لحم الإبل هذا من نواقض الوضوء، وقوله لحم الإبل، الإبل معروف، ولكن اللحم هنا ماذا يشمل؟ نحن نعرف أن البعير فيه لحم وماذا؟ وشحم وكرش ومصران وجلد وكبد وطحال، فما الذي ينقض من هذه المذكورات؟ اعلم أن اللحم عند الإطلاق يشمل كل هذه، اللحم عند الإطلاق يتناول الشحم ويتناول الكرش والحوايا كلها، فلما قال أكل لحم الإبل نقول هذا شامل لكل ما حمله خف الإبل، كل ما حمله الخف من لحم وشحم وغيره فإنه ناقض، خلافا لما ذهب إليه فقهاء الحنابلة وهو المذهب. فالمذهب عند الحنابلة أن النقض باللحم الذي يسمى الهبر، الهبر خاصة، فلا ينقضون بالشحم ولا بالكبد ولا بالطحال، لكن المؤلف مشى على ما دل عليه الحديث، وهو أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. ثم ذكر المؤلف الدليل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: فأنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. والحديث كما ترى نص في الموضوع. واعلم وخذ فائدة وقيدها ضمن الفوائد. اعلم أن القول بأن لحم الإبل ينقض أن هذا من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة. وبالمناسبة الحنابل عندهم مفردات، مفردات عن أي شيء؟ عمن انفردوا؟ عن أصحاب المذاهب الثلاثة، عن الشافعية والمالكية والأحناف، فقالوا بالمسائل جمعت وسميت بالمفردات، جمعت في كتب منظومة ومنثورة. وربما يمر معنا إن شاء الله خلال الدراسة عدة منها، وننبه عليها في وقتها إن شاء الله. فقيد عندك هذه، وهو أن القول بأن لحم الإبل ناقض أن هذا من مفرداتهم. طيب المذاهب الثلاثة ماذا يقولون؟ يقولون ليس بناقض، كل ما شئت من الإبل وارتوي من لحمه واشبع من شحمه ثم قم وصلي، عند المذاهب الثلاثة لا إشكال عندهم. كيف يفعلون بالحديث؟ نقول ربما يتأولونه أنه منسوخ، كان هذا في أول أمر ثم نسخ، ولكن لا نسخ، والحديث محكم لا نسخ فيه. انتهينا من هذا المتعلق بلحم الإبل. ثم نختم بهذه القاعدة: قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. هذا السطر من أنفع الأسطر في القواعد الفقهية. ما هو السطر هذا؟ قال: من تيقن الطهارة، يعني هو الآن يجزم أنه قد توضأ في الساعة العاشرة، لكن شك في الحدث، هل نقضه في الحادي عشرة أو ما نقضه، عنده شك، ماذا تيقن؟ الطهارة. طيب المؤلف يقول بنا، قال: فهو على ما تيقن منهما، يعني هو على أي شيء؟ على الطهارة. فعليه يقول: اذهب وصل، اذهب وطف، اذهب واقرأ القرآن. فإن قال: لا عندي شك، فنقول: يا فلان اترك هذا الشك، ابني على اليقين، ابني على ما تيقنت، وهو ماذا؟ وهو الطهارة. فإن قال: لا لا يطمئن قلبي، فنقول: يجب أن يطمئن قلبك، لأن هذا حكم الشرع. نعم إذا أردت أن تتوضأ من باب التجديد لا مانع، لكن أنك ترفض هذه القاعدة وتساير نفسك فإن هذا خطر عليك، خطر عليك من جهة أي شيء؟ أن يفتح عليك باب الوسواس، والشارع إنما ردك لليقين ليقطع مسألة الوسواس. الصورة الثانية: تيقن الحدث وشك في الطهارة، هو متأكد أنه في الساعة العاشرة نقض وضوءه، ذهب إلى دورات المياه ونقض وضوءه، لكن يقول: أظني أو أظن أنني في الحادي عشرة توضعت. فماذا تقول له؟ تقول: ظنك هذا ما يقضي على اليقين، وما هو اليقين؟ أنك أحدثت. فنقول: لا بد أن تتوضأ، لأن الأصل اليقين. فما هو يقين هذا الشخص؟ الحدث، والشخص الذي قبله يقين الطهارة. إذن كما قال المؤلف فهو على ما تيقن. خلاصة هذا الكلام أن نقول الأصل أن الإنسان يبني على ما استيقن، الأصل أن الإنسان يبني على ما استيقن، ولا يأخذ بل يأخذ بما ظنه. طيب، وعلم من هذا الكلام أنه لو غلب على ظنه أنه توضأ أو غلب على ظنه أنه أحدث، فما حكم المسألة؟ غلب على ظنه، لأنه يقول شك، وحنا نقول غلب على ظنه، فنقول اليقين لا يزول لا بالشك ولا بغلبة الظن، اليقين يقين. فمراد المؤلف وشك في الحدث، يعني ما يريد بهذا أن الأمرين متساويان، يريد أنه شك سواء بترجيح أو بغير ترجيح، فلا تلتفت إليه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فما الدليل على هذه القاعدة المهمة التي فيها علاج نفسي لكثير من الخواطر والوساوس؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام شكى إليه أن الرجل يخيل إليه، يخيل أنه صار منه شيء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف. لماذا؟ لأن اليقين لا يجرؤ بالشك، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يحصل يقين له بصوت أو ريح، وأما ما عدا ذلك فلا. إذن تم لنا ولا الحمد في درس الليلة هذا الباب، باب النواقض. وعلم أن ما لم يذكر في النواقض فإن المؤلف لا يعتبره وليس بناقض عنده، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل بقاء الوضوء. نكتفي بما قلنا، نسأل الله التوفيق للجميع. شيخ، بالنسبة لزوال العقل والردة، الدليل على ذلك؟ أما الردة فكما قلنا أنه من شرط كل عبادة الإسلام، فلما خرج من الإسلام فأن فقد شرط العبادة وهي عبادة الوضوء. أما زوال العقل فكما أيضا أشرنا أن زوال أن العقل هو مناط التكليف، فإذا زال مناط التكليف زال ما ترتب عليه، فكلها تعاليل مبنية على أصول عامة. الإنسان إذا نام زال عقله، إيه يزول عقله، يعني ما يحس بمن حوله، يعني يزول عقله، يزول يعني زوالا قريبا، يعني ليس كالإغماء وليس كالموت، يعني زوال العقل درجات. طيب الشيخ، مفردات الحنابلة جزاك الله خير، إيه هذه مفردها؟ هذه واحدة، وغيرها تأتيك إن شاء الله في وقتها، في كل باب تقريبا ربما تمر مسألة نقول هذه من المفردات. نعم، أي نعم، لبن الإبل فيه خلاف، والصحيح أنه ليس بناقض، لبن الإبل ليس بناقض. كذلك المرق، إذا كان مرقا خالصا ما فيه أدنى قطعة من اللحم ولا سلك واحد، لأنه حين يكون فيه شيء خفيف جدا بما يسمى بالمفروم، فالمهم أنه إذا كان مرقا خالصا فلا يضر. إيه والله حنا ما نكره أن تسعفونا ببعضها، خلاص يا يوم الأحد في درس الأدب عندك تأتين به.